هذه سائلة شيخ محمد تقول: عندي خادمة وتريد الحج وليس لها محرم، هل تحج مع مجموعة من النساء في إحدى الحملات؟ الذي نرى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم سواء كانت خادمة أم غير خادمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال ذلك معلنا به وهو يخطب الناس صلوات الله وسلامه عليه. قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انطلق حج مع امرأتك. ولم يسأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل كان مع امرأته نساء أو كانت آمنة أو كانت كبيرة أو صغيرة أو شاب أو جميلة أو قبيحة، مع أن المقام يقتضي الاستفصال، لأن الرجل قد كتب في الغزو، ومع هذا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حال امرأته، فدل ذلك على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم على كل حال. وتهاون الناس الآن في هذا أمر يؤسف له، ونحن نقول للمرأة التي ليس لها محرم: لا تحزني ولا تغتمي، فإن الله تعالى لم يوجب الحج عليك إذا لم يكن لك محرم، وإنك إذا لاقيت الله عز وجل فإنك تلاقينه غير آثمة لأنه لا محرم لك. لكن إذا حجت بلا محرم فحينئذ تقعين في معصية الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يأتي بالخادم، نعم يا شيخ، ويكون بينه وبينها شرط وعقد أن تحج، فيقع الإنسان في حرج، هل يعصي الرسول عليه الصلاة والسلام ويمكنها من أن تسافر بلا محرم أم يخل بالشرط؟ والجواب أن نقول: يخل بالشرط ولا بأس، بل هذا هو الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ويروى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. وفي هذه الحال نقول: يطمئن المرأة الخادم التي اشترطت أن تحج ولكنه لم يكن لها محرم، يطمئنها أنه ليس عليها حج واجب، وأن ذمتها بريئة، ويقول لها: أنا أعطيك قيمة الحجة التي لو حججت لأنفقتيها.